ما هو هذا الشراب؟ ما ماهية هذا الشراب؟ تقول لي ده مسحوق على ماء على سكر على كذا كذا. اذا تحدثني عن حقيقتي وتركيبي والاهمية مكانته بالنسبة لديني. يعني نتكلم الاهمية الشرعية صح؟ مش الاهمية الاجتماعية ولا الاهمية الاقتصادية، كلمة الاهمية الشرعية. فالايمان عند اطلاقه يشمل الدين، اما العقيدة فتشمل اهم شيء في الدين وهو قول القلب وعمل. السابع من الحقائق المفرقة، لا يهمني اول موضوع ده او جزئية دي بالذات، العقيدة الصحيحة التي هي عقيدة اهل السنة والجماعة تنجي صاحبها من النار، تنجي صاحبها من النار ولو بعد دخول النار. ودل على ذلك ما رواه البخاري في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لم يعمل حسنة قط لاهله، اذا انا مت فاحرقوني ثم ذروني نصف في البر ونصف في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب احدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما امرهم به، فامر الله البر فجمع ما فيه وامر الله البحر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وانت اعلم، فغفر الله عز وجل له. يعني ايه؟ يعني الراجل ده من حيث الكلام والعمل خرف، قال يا جماعة انا ليه. كان الراجل ده كان نباش قبور، ونفش القبور من الكبائر العظام، كان ينبش القبر ليأخذ ما فيه من كفن او اذا وجد بعض الحلي فيه، او مثلا ما كان له سنة ذهب ولا مش عارف. المهم ان هو ايه، يعني ينبش القبر وتعرض لعورة الميت ليأخذ بعض المتاع. فهو اعلم تماما انه كان مسيء الحال، فتخيل ان هو يعني الموضوع معاه هيكون اسود، فتوهم بجهله وتلبيسه وقلة علمه انه يمكن ان ايه، ان يعني يباعد بينه وبين قدرة الله عليه. فقال لاهلي اذا انا مت فحرقوني، والتراب بتاع الحريقة ده شوية بعطرهم في الجبال وشوية بعطرهم في البحر. طبعا هو جاهل بمدى قدرة الله، جاهل بمدى، لم ينفع عن الله القدرة، وإلا كان قال احرقوني وحطوني تحت السرير ما حدش عارف يجيبني. انما هو تخيل ان الموضوع هيبقى ايه، يعني هو له قدرة بس القدرة مش. وجهل الانسان ببعض مال الله هذا جهل، ان هذا يجعله لا يقدر الا قدره. انما ان كان الرجل، ان كان صاحب هذا الامر او القول او العمل يكن في نفسه ان الله قادر وان الله سبحانه وتعالى له القدر العظيم وانه يخاف منه للمعاني العقدية وليس المعاني الايمانية، يبقى كلامه على قدرة الله متعلق بالايمان ولا بالعقيدة؟ بالايمان خلاص. لكن كان عنده عقيدة صحيح ضعيفة لكن صحيحة فنجته. يعني اذا الذي انجى هذا الرجل عقيدته وليس ايمانه، واضحة؟ عقيدته وليس ايمانه. يعني كان يحكي قصة طبعا مش ملهاش اصل، بس كان يحبوا يعلموا بها الناس اليقين. يقول لك الامام الشافعي رحمه الله كان في مركب، فالمهم غرقت المركب ونزل بجزيرة، فوجد فيها رجل يحسن الصلاة ولا يحسن الصيام ولا يحسن، الا انه كلما يعني الم به امر قال يا الله، فجلس معه فعلمه الوضوء وعلمه الصلاة وعلمه، ثم بعد ان ايه استطاع ان يعد له شيئا يسافر فيه فاعده، وبعدين ايه سفر الشافعي. القصة كلها ملفقة يعني، بس انا يهمني المعنى اللي هم ايه يقصدون الناس، يعني يقصدون. فسافر اخذ الايه المركب وسافر فيه من الجزيرة التي فيها هذا الرجل. فالراجل ايه بعد ما مشي شوية ولسه شايفه في المية كده بعيد شوية، نسي الوضوء قد ايه ويصلي ازاي وبتاع، راح جاي له جري على المية، ها ماشي على المية كأنه جري على الاسفلت يعني ايه. فقال له انا بس عايز اسألك، استنى اقف استنى عايز اسألك. قال له لا روح زي ما انت بقى، مدام الامر بينك ومن ربك كده يبقى روح ايه فعل ما تفعل. طبعا ده كلام باطل من كل الاوجه، لانه لم يكن للشافعي ان يقر على ترك الايه التكاليف. انما المقصود في الموضوع ايه، ان لو بلغ الانسان انه إيه يبقى عنده من الثقة في الله والتوكل عليه والمبلغ العقد العظيم ده، ممكن يكون شافع له يوم القيامة. طبعا محدش يفهم من كلامي انه لو اجتمع في قلبه العقيدة الصحيحة اللي معاها من الاعمال الباطلة والاقوال الباطلة ان ده كده هيبقى سابق في الاخرة. لا، احنا بنتكلم عن النجاة ما بنتكلمش على السبق، انما السبق بكل ايه؟ بالاعمال الصالحة.

والسجلات يعني كتب مكتوب فيها، كل سجل مد البصر، السجلات يعني قد البطافه اللي في ايدك، و99 سجل، 99 كتاب مكتوبين ذنوب عرضوهم عليه، قال ولا حاجه، ما فيش ظلم عليا ولا كتب عليها حاجه غلط. فبعدين الراجل استقال البطاقه، طب هتعمل ايه البطاقه لما تكون دي هتتوزن ودي تتوزن؟ وقضيه وزن الاعمال ليها قصه كبيره عند اهل السنه، لما ياتينها وقتها ان شاء الله نتعرض ليها. قال فتوضع السجلات في كفه والبطاقه في كفه، فطاشت السجلات وثقلت البطاقه ولا يثقل مع اسم الله شيء. ودخل رجل الكلمه بكلمه التوحيد والعقيده، برضه نفس الحكايه، الراجل ده ذنوبه كتير جدا لكن عنده مكنون عقدي صحيح. هذا المكنون العقدي الصحيح ماله؟ انجاه، مفهوم؟ طبعا ده ممكن واحد منكم يسالني 99 سجل دي فيها شركه او كفر؟ لا ما فيهاش شركه او كفر، لان لو كان فيها شركه او كفر كان يبقى المكنون العقدي ماله؟ فاسد، مظبوط؟ وكذلك ما روى مسلم في صحيحه انه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من خير. وطبعا في روايات مثقال ذره من بره، مثقال ذره من مشعيره. ايه هي مثقال الذره دي؟ اللي هي العقيده الصحيحه. والمقصود ان اهل العقيده الصحيحه يدخلون الجنه ولو بعد حين، يعني حتى لو كانت ذنوبهم تستوجب عذابهم. ايوه، ما قالهم الى الجنه بما عندهم من مكنون عقدي صحيح، وانهم بهذه العقيده الصحيحه لا يخلدون في النار ابدا، يعني مش ممكن يصيروا خالدين ابدا. ليه؟ يمنع منهم بينهم وبين الخلود في النار وجود العقيده الصحيحه. الثامن من تلك الحقائق المفرقه بين العقيدة والإيمان أن أعمال الإيمان التي هي الأعمال الصالحة بدون عقيدة صحيحة لا تنجي صاحبها من النار. احنا عارفين أن المنافقين عقيدتهم صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. فربنا بيقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. يبقى إذن العقيدة الفاسدة ضيعت الأعمال الصالحة، بينما العقيدة الصالحة ممكن تجبر الاعمال الفاسده، ما تخليش الانسان يهلك بيها زي نباش القبور. فاهم؟ ممكن لا ممكن تجبر بمعنى قوتها، بمعنى سلامتها، يعني مش يعني قاعده متعلقه بانه ممكن تكون اعماله الشديده دي او الذنوب الكبيره دي اوهنت التوحيد تماما واوهنت العقيده حتى يصير ليس لها اصل حتى وكانت سليمه. دي قضيه ثانيه فيما يتعلق بقوه الاخلاص وعدم، لكن اقصد اقول ان سلامه المعتقد انفع بكتير جدا من سلامه الاعمال، لان الاعمال لا تعتبر لها قيمه الا بسلامه العقيده، صح؟ فدي نقطه مهمه. والدليل على ذلك ان المنافقين الذين يظهرون الايمان والعمل الصالح ويعتقدون الكفر في قلوبهم لم تنفعهم اعمالهم الصالحه الظاهرة بدون عقيدة سليمة، فهم في الدرك الاسفل من النار. قال تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصير. وكذلك الكفار اذا عملوا اعمالا صالحة لا تنفعهم يوم القيامة لان عقيدتهم غير صحيحة. قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل. وهنا في فائدة، لفظ العمل في القرآن هو متعلق بالتعبد، الاعمال العباديه وليس الاعمال الدنيويه. يعني اي لفظ عمل في القران مقصود بايه؟ لا يتعلق بالدين. وبالتالي فكل الاعمال التي تكون بدون عقيده صحيحه فانها لا تنفع صاحبها يوم القيامه. التاسع من الحقائق، العقيده الصحيحه وهي توحيد الله دعوة جميع الرسل من اولهم الى اخرهم. يعني لما خاطب الرسل اقوامهم بما بدأوا معهم، جميع الرسل ان اعبدوا الله ما لكم اله غيره، وبرضو كده ولقد بعثنا في كل امة رسول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن كل الرسل قالوا اعبدوا الله ما لكم، يعني يعني اجعلوا هذا المكنون العقدي في قلوبكم، لان هذا المكنون العقدي اذا استقر في قلوبكم فخلاص هتبقى بعد كده الانطلاقه صالحه، الانطلاقه الصالحه. فلم يطلبوهم باعمال

حتى تورث البصيرة زي كما قال الله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور. بقى بيقدر يشوف بقى ما كانش بيشوف. يبقى اذا لابد ان تتحلى بهذه العقيدة التي تؤدي الى صلابتك والى بصيرتك، وبالتالي ترد الانحراف وترد العقائد الباطلة وتدافع عن الاسلام. ونحن نعلم ان الاسلام يؤذى من طرفين: من عدو متربص ومن جاهل منحرف. صح؟ يعني ممكن ده يقول مش عايزين اسلامية نصراني، يطلع التاني يقول مش عايزين اسلامية، يخرب بيتك. انا طب انت بقيت زيه ليه كده؟ طب هو نصراني يعني ده ما خلاص. انما من الجهل لا يركب ذلك. نعم. لا، دي قضية اخرى اسمها تغذية الجذر من الساق والورق. تعرف انت الزرع بيتغذى اساسا منين؟ اساسا من الارض. صح؟ الشجرة معظم غذائها منين؟ من الارض، من الجذر، والجذر لو مات الشجرة تموت. لكن قد يدعم هذه التغذية شيئا قليلا من الاوراق والساق، لو تمثيل الكربون اللي بيقول عليه. يبقى بالتالي الاعمال الصالحة والتدريب النفس على البر وحسن العمل يمكن ان يكون رواية من الري، ارواء للايه؟ مش رواية بقى، ارواء لما في القلب من ايه؟ من عقيدة. لكن لو العقيدة نفسها خربانة، لو قعدت تعمل اعمال صالحة وتذكر كتير وتسبح كتير وتصلي كتير ما بيدويش، لان الكمية البسيطة اللي بيعطيها الورق والساق للجزر ما بتسمنش اذا كان الجزر تالف. واضح؟ لكن ده له اثر، ده له اثر، وبيسموه اثر الاعمال على الباطن. لكن الاثر نسبي، ودي قضية موجودة فعلا. لكن اكمل بس معاكم الجزئية دي عشان الصلاة. ان الدفع عن المسلمين يحتاج ايه؟ يحتاج عقيدة سليمة. خلاصة القول في الجزء اللي فات ده كله، اللي هم الاربعة عشر مقتضى او حقيقة تؤكد اهمية العقيدة وتبين الفارق بينها من حيث الاهمية، بينها وبين الايمان، ان العقيدة هي اساس الدين، وجميع الاعمال لا قيمة لها اذا لم تكن نابعة عن عقيدة صحيحة. فالعبادات ومكارم الاخلاق والسياسة الشرعية وجميع اعمال الخير لا قيمة لها اذا لم تكن خالصة لوجه الله، نابعة من اعتقاد القلب. صح؟ يعني بمعنى ان كل سلامة الدين، سلامة الامة، سلامة المجتمع، قوته الاقتصادية، قوته السياسية، قوته الاخلاقية والاجتماعية، حسن الخلق في البيوت بين الاهل والاولاد، بين اي انسان، اساسها. واحد يقول لي يعني معنى ذلك انه الامة لو فيها العقيدة شبه فيها مشاكل؟ لا، يبقى فيها مشاكل، مشاكل من باب الابتلاء، انما هذه المشاكل ايضا هتبقى اختبارا ولها مداواة لحسن العمل من حسن العقيدة. لكن هتبقى الثمرة العامة انه لا صلاح للامة الا بالعقيدة. وهذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يظل 13 عام، وهي قرابة 3 أخماس عمر الدعوة، يدعو للايه؟ للعقيدة. حتى اذا ما قيل لهم افعلوا قال واحنا علينا الحديث بتاع عائشة او سمعناه ذكرناه معاكم، لو نزل اول ما نزل لا تشربوا الخمرة لقالوا لا نترك الخمر، ولو نزل اول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا نترك الزنا. انما ما ايه الاول ما نزل؟ العقائد مثل المفصل اللي هو كل معظمه عقائد. طيب اكتب عنوان اهمية العقيدة الاسلامية من حيث التناول. اكتب اهمية العقيدة الاسلامية من حيث التناول. يعني الكلام اللي فات ده يعمل ايه؟ لو واحد منكم مثلا كده يعني دماغه رايقة شوية يقول لي ايه ده الكلام ده بقى، يعني خلينا ندور على العقيدة دي يعني زي ما يقولوا بايه؟ بكل ما نملك. خلاص بلام الاهمية يعني سخنت وتجسدك في التصورات يقولك يبقى انا عايز ايه. طبعا الكلام اللي فات ده هيعطي اهمية كبيرة في ضرورة تناول العقيدة، مفهوم؟ لذلك اتفق علماء الاسلام قديما وحديثا على اهمية تناول العقيدة الصحيحة، اللي هي عقيدة الايه، اهل السنة والجماعة. وذلك لان العقيدة من حيث التكليف، والامتثال للاسلام لها اهمية عظمى تتمثل فيما يلي. يبقى احنا اتكلمنا على اهمية العقيدة في المقارنة مع الايمان، صح؟ صح ولا لا؟ ها، هناك اهمية في العقيدة من حيث التكليف، يعني من حيث انا مسلم ها اللي يلزمني، تتمثل هذه الاهمية التكليفية والاهمية اهمية الامتثال بالاسلام في الى امور او من خلال امور. هذه الاهمية تتجلى في امور، اولها ان العقيدة هي اول الواجبات على المكلفين. طبعا بناء على هي اهم المهم، وان هي الجذر البذرة، وان هي النبتة، وان هي اللي بتسبق كل شيء. يبقى اول حاجة الصلاة، لا هي، لان دي كل حاجة بعدها، مفهوم؟ قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، اية محمد 19. واخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال انك تقدم على قوم اهل كتاب، اهل جدل واهل مناقشات ومناظرات، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله، وفي رواية التوحيد اللي هو ان يوحدوا الله. فاذا عرفوا ذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات. يبقى الحديث اشار لايه؟ انه بعث معاذ الى ناس كفار، قال له اول حاجة تكلمهم فيها، اول حاجة تدعوهم اليه التوحيد اللي هو الايه؟ العقيدة. ان هم قبلوا قل لهم بقى الشرائع، قل لهم ان ربنا افترض عليكم 5 صلوات، قل لهم ان ربنا افترض عليكم زكاة تؤخذ من اغنيائكم وترد على الى اخر ايه ما هو في فرائض الاسلام واحكامه. رقم 2، ان العقيدة الصحيحة هي الاساس الذي يقوم عليه الدين، ودي بانت الكلام اللي احنا ذكرناه من قبل، صح ولا لا؟ طيب رقم 4، رقم 3 معذرة 3، التزام المنهج الاسلامي الصحيح. من خلال العقيدة الصحيحة هو طريق النجاة للفرد والمجتمع، لو تخيلنا ان الناس بقت اصحاب عقائد، لا يمكن ننقسم، لا يمكن نتعادى، لا يمكن يفرق بيننا مفرق، لانه احنا بنوالي الصحابة بالرغم ان عمرنا شفناهم ولا جلسناهم، وبيننا وبينهم قرون، بنحبهم حب شم. ايه اللي بيربط بيننا وبينهم؟ لا نسب ها ولا صهارة ولا رحم، اللي بيربط بينهم ايه؟ العقيدة. هم بنحس ان هم اصفى الناس، احسن ناس، ها، اسلم دين، فقلوبنا بتتعلق بهم. ايه اللي بيخلينا نبغض اعداء الله الكفار؟ العقيدة، صح؟ دول عندهم الاسود ودول عندهم الابيض.